نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أرحب بك وأرحب بأحبة مستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا يؤدي الخير ويحصل المعروف. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل حفظكم الله في سؤاله الأول في حلقة هذا اليوم يسأل عن قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الآية. يقول بارك الله فيكم عن التوبة وكيف يتوب المسلم إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالتوبة، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجعل التوبة سببا من أسباب مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة يراد بها ندم الإنسان على ما فعله من الذنوب والمعاصي، خوفا من الله رجاء في ثوابه، مع قطع فعله لهذه المعصية وعزمه الأكيد أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، رغبة فيما عند الله، خالصا قلبه من إرادة غير الله بذلك. والتوبة شأن العبد بها أن يسارع إليها وأن يبادر إلى فعلها، ومتى بادر الإنسان إلى التوبة فإن الله يقلب سيئاته لتكون حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن هنا فشأن المؤمن أن يبادر إلى التوبة، وألا يسوف، وألا يتعذر بالأعذار المختلفة. والعبد لا يدري ماذا سيأتيه في مستقبل أيامه، فقد ينسى ذنبه فيؤاخذ به في يوم لقائه لربه، وقد يشغله ما يشغله من أشغال الدنيا عن أن يتوب عما فعله من الذنب، ولذلك يبادر الإنسان إلى أن يتوب لله جل وعلا. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر، أبو عمر من مكة المكرمة، يقول: ما هو مفهوم التقوى وتحقيق التقوى من خلال قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ التقوى عمل عظيم مصدره القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، يشير إلى صدره. والتقوى قائمة على أربعة دعائم: أولها أن يستشعر الإنسان أن الله جل وعلا يراقبه ويطلع عليه، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والثاني أن يستشعر الإنسان أنه يخاف من الله القادر عليه، والذي عذب وعاقب أمما سابقة، والذي سيقف الناس بين يديه، قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والدعامة الثالثة رجاء الله جل وعلا، ومن ذلك رجاء فضله وإحسانه يوم القيامة. فرجاء الله يجعل الإنسان يتقي عذابه ويقدم على طاعته. والأمر الرابع محبته سبحانه وتعالى الذي أنعم وتفضل، والذي يثيب على المحبة الثواب الجزيل. وخلاصة مفهوم التقوى أن يكون الإنسان حذرا من الإقدام على الذنوب والمعاصي. ولذلك قيل للباس الذي يلبسه أهل الحرب على أبدانهم وقاية وواقي الرصاص ونحو ذلك، لأنه يجنبهم ما يكرهون. هكذا في التقوى فإنها ترك لما قد يسخط الله عز وجل ويجعل العبد يحتمل أن ينزل عليه عذاب الله وعقابه في الدنيا والآخرة بسبب إقدامه على خلاف ذلك. والتقوى وصية الله عز وجل للأنبياء والمرسلين والناس أجمعين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن كان من المتقين فليبشر بجنات النعيم يوم القيامة. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. وهكذا أهل التقوى يؤيدهم الله في الدنيا وينصرهم ويخرجهم من المضائق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب لكل خير، والتقوى سبب لنصر أهلها، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين، أي عواقب الأمور ونهاياتها تكون لأهل التقوى. أحسن الله إليكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشاثري، بارك الله فيكم. هذا يقول في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول بارك الله فيكم: ما هي الأمانة في هذه الآية، وهل هي الأمانة الدينية؟ المراد بالأمانة هنا التي عرضت أمانة التكاليف على الصحيح من أقوال أهل العلم. والتكاليف يعني الواجبات الشرعية من مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. وعرض الأمانة على الجبال الله أعلم بكيفيته، ولا نطلع على الهيئة والصفة التي وقع عليها، لكننا نثبت ذلك ونجزم به. فلما عرضت هذه التكاليف على هذه المخلوقات أبت أن تدخل في هذا التكليف، فخلق الله عز وجل آدم فدخل في هذا التكليف. نعم. أثابكم الله. وأنتقل إلى سائل آخر، محمد من الرياض، يسأل عن الوساوس في العبادات ويقول: لدي وسواس كثير جدا، حيث أني أعيد الوضوء عدة مرات وكذلك الصلاة، حتى بعض الأحيان أبكي وأعاني من الخوف والقلق، بماذا توجهونني؟ بيّن الله عز وجل أن الشيطان الرجيم عدو لابن آدم، وأنه يريد به السوء والشر، ومن ذلك أنه يريد أن يدخل الحزن في قلبه، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. ويريد الشيطان أن يلحق بالعباد معنى اليأس والسآمة، بحيث ينقطعون عن طاعة الله جل وعلا ولا يستمرون عليها. ومن هنا فعلى العبد أن يكون عاقلا لا ينقاد لعدوه الشيطان فيما يريده منه بترك الطاعات والإقدام على ما يقابلها. ومن هذا باب الوسواس، فإن الوساوس أحاديث نفسية فيها وساوس شيطانية من أجل تشكيك العبد في عباداته ليقوم بإعادتها، سواء في ذلك الوضوء أو الصلاة أو في غيرها من الأعمال الصالحة، ليكون هذا من أسباب جعله يترك هذا العمل بعد أن يسأم منه، يعيده مرة ثم مرة ثم مرة، وبالتالي يكون قد خالف الشرع. وأما عن وسيلة معالجة ذلك فيمكن اختصارها في 5 أمور. أولها أن يعلم العبد أن هذه الوساوس متى كانت مجرد وساوس لا يستجيب لها فإنها لا تضره شيئا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. والأمر الثاني ألا يستجيب الإنسان لهذه الوساوس بأي استجابة، حتى بمجرد التفكير فيها لا يفكر في مثل ذلك، وبالتالي لا يعيد صلاته ولا يعيد وضوءه نتيجة هذه الوساوس. وليعلم بأن إعادة الوضوء أو الصلاة أو نحو ذلك أمر منكر ومعصية تخالف الشريعة، فإن الله لا يجيز للعبد أن يأتي بالفريضة أكثر من مرة لغير سبب مشروع، لغير سبب مشروع. وأما الأمر الثالث الذي نوصي به في هذا الباب، فأن يكثر الإنسان من الأعمال التي تستغرق وقته لئلا يجد الشيطان مجالا ووقتا يقوم بإدخال هذه المعاني في نفسه. وهكذا يشتغل بأنواع الذكر والطاعات، سواء تسبيحا أو تهليلا، خصوصا قضية التهليل فإنها من أسباب حماية العبد من عدوه الشيطان. وهكذا لا يخلي نفسه من قراءة آية الكرسي، فإن آية الكرسي فيها حفظ للعبد من عدوه الشيطان الرجيم، خصوصا إذا قالها حال ذهابه إلى فراشه. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: ما هي الفتنة؟ هل هي الأولاد والمال أو ما هي؟ المراد بالفتنة إدراهام الأمور على العبد وعدم تمييزه بين الحق والباطل، هذا هو الأصل في معنى الفتنة. ولذلك إذا خفيت الأمور على العبد فإنه يلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع أن يبين له ذلك، وكذلك يذهب ويسأل أهل العلم والفضل ما هو المخرج وما هو الحق في مثل هذا. وبالتالي الفتن لا يراد بها الأمور الواضحة الجلية، ولكن في مواطن تطلق الفتن على ما قد يكون سببا لابتعاد الناس عن سلوك طريق الحق، ومن ذلك ما أشار إليه السائل من إطلاق لفظ الفتنة على الأولاد والمال، كما في قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وذلك أن المال والولد وسائل للخير والطاعة، فإذا جعلها الإنسان غايات وسعى إلى تحصيلها بدون أن يدرك أنها وسيلة إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ ستكون هذه الأمور فتنة له وسببا من أسباب عدم ولوغه باب الخير والطاعة، لأنه قد التبست عليه الأمور فجعل الوسائل غايات. أثابكم الله. انتقل إلى السائل محمد من الدمام، يقول: لي مال عند رجل مقترض مني وهو معسر، هل يجوز أن أجعل جزءا من المبلغ زكاة وأسامحه في الباقي؟ الأصل في مال الزكاة ألا يستجلب الإنسان لنفسه نفعا حال دفعه لمال الزكاة، بل يدفعها لله يريد ما عنده سبحانه وتعالى. وذلك الذي له قرض على الآخرين، متى أسقط ديونه على الآخرين باسم الزكاة كان قد جر على نفسه نفعا، وهذا يخالف المقصود الشرعي، ولذلك فعمل السائل ليس متوافقا مع مقصود الشارع في هذا الباب. سؤاله الآخر يقول: بارك الله فيكم، أرغب في دفع مبلغ لأشخاص يؤدون العمرة عن الوالدين وبعض الأقارب المتوفين، ما الحكم؟ الأصل أن يكون أداء العبادات رغبة فيما عند الله جل وعلا، وهذا هو الأصل، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأخذ الأجرة على أفعال القرب والطاعات من المسائل التي وقع الاختلاف فيها، فأجازه طائفة منهم الأئمة مالك والشافعي، ومنعه الإمامان أبو حنيفة وأحمد. ولذلك فكون الإنسان يقدم على طاعة واضحة لا إشكال ولا مرية في وصول الثواب فيها، لا شك أنه أولى وأحسن. فعندما تريد أن تنفع قرابتك هؤلاء، فعليك أن تتصدق بالمال الذي جمعته من أجل أداء العمرة عنهما بدفع شيء من المال لمن يقوم بذلك. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: هل إذا تاب الإنسان توبة نصوح يغفر الله تعالى جميع الذنوب؟ التوبة على نوعين: توبة عامة وتوبة خاصة. فالتوبة الخاصة أن يتوب من ذنب بعينه، فهذا إذا قبلت التوبة فيه مسح الله ذلك الذنب من صحيفة العبد، ولا يعني هذا أن تمسح بقية الذنوب. والنوع الثاني التوبة العامة، بحيث يتوب الإنسان إلى الله توبة شاملة من جميع ما فعله سابقا من الذنوب والمعاصي. فمثل هذا إذا قبل بإذن الله فإنه يكون سبب من أسباب ارتفاع الإثم وارتفاع الذنب السابق عن ذلك التائب. فالتوبة عمل جليل وثوابه كثير، ويقلب الله سيئات العبد إلى حسنات كما تقدم. ولذلك لما جاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا أبو بكر الصديق مع فضله ومكانته يطلب منه أن يتوب إلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد 70 مرة و100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. والاستغفار والتوبة من أسباب جلب الخيرات دنيا وآخرة. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم موفقين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.